بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنك أنت الهادي تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جاد بالهداية الحمد لله الذي وفق للهداية الحمد لله الذي أنقذ من الضلال والغواية الحمد لله أنجانا من سبل الكافرين أنجانا من سبل المشركين أنجانا من سبل الملحدين أنجانا من سبل المرتدين أنجانا من سبل المنافقين. الحمد لله الذي أنقذنا الحمد لله الذي أنقذنا إنسا وجنا الحمد لله الذي أنقذنا تكرم علينا وفضلنا تكرم علينا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحمد لله الذي جملنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين. الحمد لله الذي شرح صدورنا الحمد لله الذي ثبت أفئدتنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. حبب إلينا ما تحب وترضى، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. نسألك ربنا الأخيار، ونعوذ بك من الأشرار. نسألك ربنا الأخيار، ونعوذ بك من الأشرار. نسألك ربنا الأخيار، ونعوذ بك من الأشرار. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اجعلنا في معيتك، اللهم اجعلنا من أهل نصرتك، اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم لك الحمد، كنا ضلالا فهديتنا، كنا ضلالا فهديتنا، كنا ضلالا فهديتنا، كنا ضلالا فهديتنا، كنا ضلالا فهديتنا، هديتنا إلى الإسلام، هديتنا إلى الإيمان، هديتنا إلى الإحسان، هديتنا إلى القرآن، فلك الحمد ربنا، فلك الحمد ربنا، فلك الحمد ربنا، فلك الحمد ربنا. أقسم أن طريق الصعب، والله طريق الإيمان ليس بصعب، والله الذي لا إله إلا هو. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذا أردت أن يكون طريق الإيمان تكون عليك سهلة ويسيرة، فتشبث بقول الله ثم استقاموا، معها قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، جاهدوا فينا، جاهدوا ليتمسكوا بدين الله وليخلصوا أنفسهم وقلوبهم من كل شائبة تحول بينهم وبين الله، فوفقهم الله حينما طالع ورأى. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، علم الله أن بداخلهم حق وصدق وإقبال عليه بحق وبصدق، فجعل الله قلوبهم تقية نقية لا تضرهم فتنة ما دامت الأرض والسماء. فالحمد لله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها ثوابه وتخشى عقابه، فيكون رب العزة والجلال لك حافظا، يكون الله جل وعلا لك حافظا، فإياك والفساد. إياك أن تقبل على المفسدات والموبقات، لا تلتفت إليهم بعد أن أنجاك الله جل وعلا منهم، بعدما أن أعلنتها لله تعالى. إياك أن ترتد فتنقلب خاسرا، إياك أن تكون مع الهلكة. إياك دين الله جل وعلا واحد، وربنا سبحانه وتعالى واحد، فأقبل عليه وكن بين يديه سائلا راجيا خائفا وجلا. حينها الله تعالى يعلم حقيقة حالك، يعلم حقيقة ضعفك. ولا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك ثبات من الله قد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبته ربنا جل وعلا، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا محمد بن عبد الله يسأل ربه الثبات. الدنيا مليئة بالفتن وبالمغريات وبالشهوات، وشياطين الإنس والجن كثر يتربصون، فهم قطاع طريق بين العبد وبين ربه، فلا تلتفت إليهم وانظر حيث تؤمرون. أمركم الله بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمركم الله تعالى أن تكونوا مصلحين وأن لا تكونوا مفسدين. أمركم الله تعالى أن تكونوا مع أهل الخير لا مع أهل الشر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد. وضلال، اعلم أن عهد الله أوفى، وعهد الله أنقى وأبقى. ماذا قال؟ قال لك: لا تخف ولا تسلم. وأنا أقول لك: أيهم على حق وأيهم أقوى، أهم أم الله؟ أهم أم الله؟ يكفي هذا. أيهم على حق، أهم أم الله؟ أيهم أقدر عليك، أهم أم الله؟ أجبني. من خلقك، هم أم الله؟ من يميتك، من يتوفاك، من يبعثك ويحاسبك، أهم أم الله؟ طيب، إذا كنت توقن بهذا فلماذا الخوف؟ فليس وربي على شيء. أنجاك الله تعالى من الكفر ومن طريق الكفر، وجئت تائبا منيبا، وأظهرت حقا، وأصبحت الأذية لا تأتي الإبن إلا مرة في الأسبوع، مع أنك تسكن الأمة، لكن تؤذي الإبن وتوسوس له، وتؤذيه في دراسته، تؤذيه في طاعة والديه، تؤذيه في اتزانه والتزامه. وحينما يؤذى الإبن تؤذى الأم، ولهذا صنع السحر مشترك. هي تؤذى بفلدة كبدها، وتؤذى بابنها الأكبر، تؤذى به وهو كذلك يؤذى، ويبقى. وحينما يؤذى الإبن والأم يؤذى حتى الوالد، وتبقى الأذية مشتركة في البيت، فتن وأمراض وهموم وأحزان. هكذا أرادوا بسحر جدد مرات ومرات مرشوش على الأبواب، على عتبة الباب وجنبات الباب، هكذا أرادوا رشوه في أعياد وفي مناسبات، بليل وبنهار، في غفلة رشوه. نعم، وكانت تتخطاه كثيرا. نعم، فلطالما تخطته في طريق الباب وفي عتبة الباب وجنبات البيت، وأنت حينها تأخذ القوة. وكذلك الجن الذين معك في البيت كانوا يتقووا بهذه الأسحار، ويظن أنهم على شيء يصل إلى الفراق والشتات والدمار، لكن الله جل وعلا قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأنجاهم الله تعالى من الشتات، وأنجاهم الله تعالى من الطلاق، وزادتهم الأصحاب حبة ولحمة وحبا بفضل الله جل وعلا، لتعلم أن أمر الله عز وجل نافذ، ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله فالحمد لله رب العالمين. جاءوا بسحر يفرقوا بين المرء وزوجه وليباعدوا بين الابن ووالده ووالدته وليصبح مكان البر والرضا عقوق وعصيان والعياذ بالله. هكذا أرادت الحاسدة وهكذا أرادوا الحساد هكذا أرادوا من حسدوا ومن حسدنا أردنا من حسدنا أن يجعلوا في البيت عقوق وشقاق لكن الله منا وتفضل جل وعلا فأصبح البيت بيت يتلى فيه كتاب الله والقرآن والسنة وطاعة الرحمن جل وعلا فزادهم هذا قرب من الله عز وجل صلاة وذكرا وتسبيحا وتهليلا وسماعا للرقية بفضل الله تعالى ونصحا ووعظا للإنس وللجن ولن تضيع أجورهم عند الله جل وعلا. لقد صبروا على إنس ظلموهم وصبروا كذلك على جن ظلموهم فهم على خير عند الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا المحظرين. نعم ماذا قلت؟ أي نعم وفاقوا من غفلتهم. نعم رب ضرة نافعة الإنسان قد يصاب ليكون كذلك ليتحرك ويرجع إلى ربه جل وعلا وليتقوى في دين الله تعالى وفي الطريق المستقيم وليعلم كذلك من هم معه ومن هم ضده ليميز الله الخبيث من الطيب ليمحص الله تعالى التمحيص سنة فلا بد أن يعلم هذا. قد يصيبك ما يصيبك ويكون فيه خير عظيم لك في زوجك وفي ولدك وفي نفسك ومالك وبيتك وطاعتك وتوحيدك. طيب خير إن شاء الله تعالى. نسأل الله يقرب منا ومنهم الأخيار ويبعد عنا وعنهم الأشرار. من فيه خير يقربه ومن فيه شر يباعده وهو العليم بذات الصدور وهو العليم بحقيقة القلوب والنوايا والمقاصد. نسأله تعالى نستعين به جل وعلا أن يقرب منا من يحبه ويباعد عنا من في قلبه سوء وكره وبغض وعداوة لله جل وعلا للمؤمنين والمسلمين. اللهم آمين آمين. اسمع لقد أسلمت ولكن إياك أن ترتد وإياك أن تعود القهقرى وأن ترجع عن دينك. اعلم أن الله تعالى حينما زرع في قلبك النطق بها وفي لسانك أن يتحرك بها اعلم أن الإيمان يثبت بالدين يثبت بالتوحيد يثبت بالعبادة يثبت بالمحبة يثبت بالخوف يثبت بالرجاء يثبت بالتوكل يثبت باليقين. هذا دين الله تعالى شامل يحفظ الكتاب بقوة. أتعلم لا تلتفت دين الله لا عوجاج فيه ولا التفات فيه. اهدنا الصراط المستقيم بهذا بدأنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. فاسأل الله تعالى قل الحمد لله الذي أنقذني من الجهالة ومن الجهل ومن الكفر والظلم. لا تؤذيها ولا تؤذي ابنها. أتسمعني؟ كتسمع لله؟ قلت أن دين صعب بل أرض جاءك صعب في الإسلام. يقول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج دين الله كله يسر بفضل الله عز وجل. دين الله لا مشقة فيه. الدين جاء لرفع المشقة على خلق الله عز وجل. حيثما المشقة إذا وجد المشقة وجد معها الرخصة بفضل الله والتيسير بفضل الله تعالى. ربنا ما كلفنا إلا بما نطيق. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. أتسمع كل أوامر الله جل وعلا جاءت ألا يعلم من خلقه ولطف خبير يعلم أن العبد بمقدوره وباستطاعته أن يأتيها بلا محنة ولا مشقة. كل الأوامر وكل النواهي وفيها خير من الله للعبد في الآجل والعاجل. فاسمع فلا تعطي أذنك للمغرضين والمشوشين الذين يريدون أن يصدوك عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم. قد تكون الأمور بين يديك سهلة لكن بكثرة الكلام تصبح فيها محنة ومشقة. هكذا الأعمال التعبدية الأخروية التي نأخذها بالجوارح في الدنيا ونرى ثوابها في الدنيا والآخرة وكذلك الأعمال التي ربما يرجو بها العبد رتبا عليا في الدنيا قد يتحرك وقد ينشط وقد يسعى بفضل الله تعالى ولا يرى محنة ولا مشقة، لأن الهدف أصبح ينسيه ما يلقاه، فهو يرجو أن يرى ما يصبو إليه ويطمح إليه. لكن إذا كانت هناك مثبطات ومعوقات من إنس أو من جن أو من شياطين، فلا شك أنه سيرقد ويخمد، ولا شك أنه سيلقى والعياذ بالله إلا الفشل والخيبة. تحرك تجد ثم النجاح في أمور الدنيا والآخرة. فإياك أن تسمع وأن تلقي سمعك لمن هم قاعسون فاشلون فقط مثبطون كافرون جاحدون ليجعلوك في صفهم وفي ضربهم. فاسمع واعلم أن النجاح لا يكون إلا بالتشمير، إلا بالتشمير. فعليك أن تشمر وأن تجتهد، اعلم إلى أين تتجه وهدفك الذي هو أن تضع وضعته بين عينيك، ولا تلتفت أبدا. لا يضرك من يتقول، ولا يضرك من يريد أن يتحول أو يتغير، ما دمت أنت تعرف حالك وقصدك مع الله عز وجل. إذن لما نطقت بالإسلام علمت أنك كنت اليهودي ظالم، وكنت للابن ظالم، وللوالد ظالم، وللبيت ظالم. وحينما تعود الرجوع إلى البيت، من يسكن البيت أو يأتون إلى البيت من صحات وخدام يأخذوا بعقلك وبلبك، يحاول أن يسيطر عليك، لأنك لم تجعل لك خلة، وهي الحصن المانيع. بعد ذكر الله تعالى والتوكل على الله لا بد أن تكون لك خلة، أي رفقة، أي صحبة تعينك على أمر دينك ودنياك وأخراك. لا بد أن يفهم الإنسان أن المرء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله. وإذا كان المرء حقا جلدا صبرا، كان المرء قويا، كان المرء على دين، على تقوى، على حكمة، على دراية، على روية، على بعد نظر، فإن لا شك أنه سوف ينجيك ويعطيك بعض الله عز وجل بما يعد عليك بالنفع. أما إذا كانت لك الرفقة التي لا تريك إلا السلب والعطب، وإن قاومت بمناعة فقد تضعف بعد يوم أو أيام وتكون معهم والصاحب ساحب. فلهذا لابد أن تقوى بالخلان وبالأصحاب والأحباب. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالن. لا تسأل عن المرء واسأل عن قارينه، فإن القارين بالمقارن يقتدي. كتسمع لله، كتسمعني. إذا لابد أن ترى صحبة تنفعك، صحبة تنجيك من عذاب الله عز وجل، قد تكون هي خير منك وأقوى منك وعلى صلاح وأتقى منك، لكنك حينها تأخذ من طاقتها ومن نورها ومن بصمتها ومن سلاحها ومن علمها وحكمتها ونطقها وبيانها وبعد نظرها، فتنجو بإذن الله مع الناجين. وأما إذا كنت مع الأخرى، كنت في الهاوية، كنت مع أصحاب الشهوات والملذات، وكنت تخوض مع الخائضين، وكنت لا تلتفت إلى طريق استقامة أو دين، فاعلم أنك لن تلقى إلا الرد في الدنيا والآخرة. فلن يعلو قدر لصاحب يأخذ بصاحبه إلى الجحيم والسعير، فهم سواء. فشتان بين رفقة ترفع صاحبها وبين خلة والعياذ بالله لا يلقى صاحبها إلا النكد الدنيا والآخرة، فلا صديق حميم. يوم القيامة لا صديق ولا شفيق. كتسمعني ولا كتسمعنيش؟ إيوا فكر مزيان. سنأتي إلى كلام الله عز وجل، سنأتي إلى كلام الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر،